إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. الآية بعد أن ذكر الله عز وجل قوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فبعد أن ذكر الله عز وجل هؤلاء المختلفين، بعد أن كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإسلام على أصح قولي المفسرين، وقد بينت في الدرس السابق أن أهل التفسير تنازعوا في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فقالت طائفة: كانوا على الكفر، وقالت طائفة: كانوا على التوحيد والإسلام، وهذا أصح القولين، وانتصر لهذا جماعة من أئمة التفسير والحديث، ودللت على هذا القول في الدرس السابق. بعد ذلك ذكر الله اختلاف الذين أوتوا العلم، وذكر الله ما اختلف فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبينت أن هذا الاختلاف حجة على بطلان ما كانوا عليه، فهم مختلفون في الكتاب ومخالفون للكتاب. لذلك لا تجد أمة تجتمع على كتاب إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبينت في الدرس السابق أن الله عز وجل عندما يذكر الاختلاف يبين لنا فائدة، يقول: فاختلف الأحزاب من بينهم. وفي هذا حجة على أن هؤلاء لما اختلفوا في كتاب الله ولما صاروا أحزابا، وهذه الأحزاب من بينهم، كان في هذا تبيان من الله عز وجل لنا أن ما يدعون إليه كذب وباطل. ولذلك قلت: لا تجد أمة من الأمم تجتمع على كتاب واحد لا يختلفون فيه إلا أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لو شرقت أو غربت تجد أن المسلمين يجتمعون على القرآن لا يختلفون فيه، مفتتح بسورة الفاتحة، مختتم بسورة الناس. وهذه فائدة ينبغي علينا أن ندركها، ولذلك أشار الله إلى هذه الفائدة في عدة مواضع، ومن ذلك قوله فاختلف الأحزاب من بينهم. نعم. ثم وقفنا عند قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. المناسبة بين هذه الآية وما قبلها واضحة، أن الله ذكر قبل ذلك هؤلاء الذين اختلفوا بغيا، وهؤلاء الذين خالفوا الحق بغيا وعدوانا وظلما، فهؤلاء هم الكافرون. لذلك من بغيهم أنهم يبغون على أهل الحق بالقتال، فهذا من بغيهم. فناسب بعد ذلك أن يذكر الله عز وجل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله مما يبتلى به المؤمنون من هؤلاء الباغين عليهم من أهل الكفر الذين اختلفوا في الكتاب. يقول الله عز وجل مستهم البأساء والضراء. أخرج ابن أبي حاتم بإسناد جيد أو حسن من حديث أو من طريق ابن مسعود أو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مستهم البأساء. قال ابن مسعود البأساء الفقر. إذن فهؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل من أهل الإيمان مسهم أمران. الله جل وعلا يقول مستهم البأساء، فالبأساء على قول ابن مسعود وطائفة من السلف قال البأساء الفقر، والضراء ما يصيبهم من الضرر بعد الفقر. فالبأساء ما يتعلق بالفقر، والضراء ما يتعلق بعموم الضرر الذي يصيب المؤمنين. قال الله عز وجل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. والرسول هنا كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فاستثنى جمعا من مفرد لأنه اسم جنس واسم الجنس يعم. فلما قال إن الإنسان أي كل إنسان، ولذلك استثنى جمعا من مفرد، قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فاستثناء الجمع من المفرد دليل على أن ذاك المفرد يراد به اسم جنس يقع على عموم ما صلح له. إذن إن الإنسان أي كل إنسان. فقوله تعالى حتى يقول الرسول، فالرسول اسم جنس يشمل كل رسول، يشمل كل رسول. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ فبين الله أن نصره قريب، لكن هذا القرب هو متعلق بحكمة الله عز وجل. ويناسب هذا كما أقرأ ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، يقطع إلى قطعتين، قال فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وهذا الحديث من اعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث اخبر مقسما بالله ان هذا الامر وهو امر الدين سيتمه الله حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه، اي لا يخاف قطاع الطرق. سيحل الامن والامان وسيتمكن الاسلام من البلاد حتى يسير الانسان من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله، لا يخاف الناس، يصرف الله شرهم ويصرف الله الكفر ويمحو الله الكفر واهله، لكن يخشى، لا يخاف الا الله، لا يخشى الا من الله، او ان يخاف على غنمه ان يعتدي عليها الذئب لا ان يعتدي عليه الكفار. وكان الامر كما قال صلى الله عليه وسلم. واذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد وصف النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم، حيث قال في حديث البخاري هذا، قال ولكنكم تستعجلون. إذن فوصف الاستعجال لغير الصحابة أولى. لذلك من هذا الاستعجال الذي هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو استعجال هؤلاء الحزبيين الذين يستعجلون الأمور، ويستعجلون الأمور ظنا منهم أنهم يريدون نصر الله، فيتطاولون على ولاة الأمر ويذهبون يزيلون المنكر الأدنى بالمنكر العظيم، ويرفعون السيوف ويستحلون الأعراض ويخرجون على السلطان. كل هذا من باب العجلة، يستعجلون، يريدون، زعموا أن يقيموا شرع الله وهم قد خالفوا شرع الله في دعوتهم لشرع الله. فهذا كله من الاستعجال. وكثير من هؤلاء المفتونين يعترضون على أهل السنة وعلى دعوة أهل السنة، أنهم يكتفون بالعلم، أنهم يعلمون، أنهم لا يسعون إلى كذا ولا يسعون إلى كذا، ولذلك يستعجلون ولا يصلون إلى شيء. ولكن أهل السنة وأهل الحق والإيمان بابهم أن يصبروا وأن يقوموا بالعدل وأن يقوموا بشرع الله فيما أمكنهم الله. أما النصر فهذا حيث شاء الله عز وجل. قال ألا إن نصر الله قريب. وفي هذا إشارة إلى أن هذا القرب يختلف باختلاف الناس، فقرب يختلف عن قرب. فنصر الله قريب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن ليس هذا القرب كنصر الله لمن جاء من بعدهم. ولذلك قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكلما زاد الناس قربا إلى دين الله كلما ازدادوا قربا إلى نصر الله. قال الله عز وجل مبينا حقيقة ذلك، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم قال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. الجهاد في سبيل الله لا بد له من المال، والله عز وجل ذكر قبل ذلك مستهم البأساء والضراء، ثم بعد ذلك ناسب أن يذكر الله ما يتعلق بالنفقة. ذلك كما قال ابن مسعود في قوله تعالى مستهم البأساء، أي الفقر والضراء ما يضرهم بعد الفقر. إذن فالآية قبل ذلك ذكرت الفقر وذكرت الضرر، ولذلك أشارت الآية أن من نصر الله أن الله عز وجل يغنيهم من فضله بالمال. ولذلك قال هناك في سورة التوبة: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فبين الله عز وجل أن من نصره لعباده أنه يبدلهم بعد الفقر غنى، وأن الله يوسع عليهم. فلما ضمن ذكر الفقر قبل ذلك ثم ذكر نصر الله، ومن نصر الله عز وجل أن الله عز وجل يفتح عليهم الدنيا، ولذلك قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبعد أن ذكر الله ذلك ناسب ذكر ما يأتي من نصر الله، ومنه ما يفتح الله عز وجل على المسلمين من الخير ونعمة المال. وقوله: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون من أموالهم، ينفقون أموالهم على من، ويعطون نفقتهم لمن. فبين الله عز وجل: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فأفضل النفقة أن تنفق على والديك. قال: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولذلك أفضل الصدقة ما كان على أقرب الناس إليه. ولذلك لما سعى النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة قال: نبدأ بما بدأ الله. فكون الله عز وجل بدأ بذكر الوالدين يدل على أن النفقة على والديك أعظم من النفقة على غيرهم. كذلك ذكر الأقربين فذكر الوالدين لأن نفقتهم أولى، وذكر الأقربين لأن نفقتهم أولى. ولذلك جاء في الحديث عند البخاري ومسلم كما أقرأ أن امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الإمام البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج رسول الله، وذكر الحديث وفيه أن جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ يرحمك الله. فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، اذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود، يعني زوجها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. وكما ذكر الله عز وجل الوالدين ذكر الأقربين، وقدم الأقربين قبل اليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد أخرج مسلم كما أقرأ في الصحيح عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. إذن ينبغي على طالب العلم أن يتدبر عندما يقدم الله شيئا على شيء، وقد يكون هذا التقديم تقديم باعتبار الأفضلية، وقد يكون هذا التقديم باعتبار آخر لحكمة يريد الله عز وجل بيانها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. الحاصل أن النبي بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الترتيب الذي جاء في كتاب الله، ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، أن هذا الترتيب مقصود، وأن ذكر الوالدين وأن الصدقة على الوالدين أفضل من الصدقة على الأقارب من غيرهما، وأن الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على غير الأقارب. وقوله عز وجل: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. وقد قلت إن الألف واللام من صيغ ليش العموم، فقوله فللوالدين يشمل استحباب النفقة على الوالدين ولو كانا كافرين، ولو كانا كافرين، يعني يجوز النفقة على الوالدين ولو كانا كافرين، لا يعطون من الزكاة. الكافر لا يعطى من الزكاة، والحجة نعم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالوالدان إذا كانا كافرين فلا يعطيان من الزكاة، ولكن يجوز أن يتصدق عليهما من غير الزكاة. أما الحجة من كتاب الله فالأول في ذلك هو ماذا؟ ماذا؟ أين تأخذ هذا من الآية؟ العموم، فإن الله عز وجل لم يخص والدين من غير والدين، عما كل والدين، فدخل في ذلك الوالدان الكافران أو المسلمان، فإن من صيغ العموم الألف واللام، فالله عز وجل قال فللوالدين. وقد بينت السنة هذا المقصود، وأن النفقة على الوالدين ولو كانا كافرين من المستحبات شرعا. وقد ثبت كما أقرأ في صحيح البخاري، وهو أيضا في مسلم، واللفظ للبخاري، من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، في الهدنة والصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. فجاءت أم أسماء بنت أبي بكر زوجة أم أسماء بنت أبي بكر وزوجة أبي بكر رضي الله عنه، وكانت مشركة. قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة ترغب بشيء وراغبة إلى شيء ما، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وفي لفظ عند البخاري قالت: قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم، صليها. قال: نعم، صليها. ومن أعظم البر أن تتصدق لوالديك بعد موتهما. وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري كما أقرأ، من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. يقول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الآيات قبل ذلك ذكرت الاختلاف، وذكرت بغي الباغين، وذكرت الجهاد، وما ابتلي به الرسول والذين آمنوا معه حتى جاءهم نصر الله، ثم جاء بعد ذلك ذكر النفقات، إشارة من الله أن من نصر الله ما يفتح الله على المؤمنين من بركة الدنيا. ثم رجع بعد ذلك إلى أصل المبحث وهو الجهاد، الذي قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وإنما يكون ذلك بالقيام بأمر الله، ومن أمر الله الجهاد. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الجهاد فرض، والجهاد على ضربين: الجهاد وهو جهاد المباشرة، وهذا فرض، وجهاد النية، وهذا فرض عين على كل من أوجب الله عليه الجهاد في الجملة. فالجهاد الذي هو المباشرة في الغزو فهو فرض كفاية. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقوله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فيه الحجة على أن الجهاد فرض كفاية، وأنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا إذا كان جهاد الدعوة أن يخرج المسلمون لقتال الكفار. وأما إذا هوجم المسلمون في عقر دارهم صار فرضا متعينا على الذين غزوا من استطاع منهم ذلك. وأما الجهاد الثاني وهو جهاد النية فهذا فرض لا يسقط عن أحد سواء باشر القتال أو لم يباشر. وقد ثبت في صحيح مسلم كما أقرأ من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. فبين عليه الصلاة والسلام أن نية الجهاد فرض أن يبيتها الإنسان في نفسه، إما أن يغزو وإذا لم يغزو أن يحدث نفسه بذلك، فإذا لم يحدث نفسه بذلك مات على شعبة من النفاق. فدل ذلك على أن نية الجهاد تجب على المسلم. لماذا؟ لأنه جعل عدم وجودها دليلا على أن في قلب صاحبها شعبة من النفاق، فلو لم يكن تبييت تلك النية فرض لما اتهم أو لما وصف صاحبها بماذا؟ بشعبة من النفاق. هذان الفرضان جهاد المباشرة فرض كفاية، وجهاد النية فرض عين على من صلح منه ذلك، لأنه قرن ذلك مع من لم يغزو، وهذا متعلق بمن يغزون وهم الرجال. ويتعين الجهاد إذا استنفر ولي الأمر الناس، قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال أهل العلم فيه دليل على أن الجهاد موكول مباشرته إلى ولي الأمر، لأنه قال وإذا استنفرتم فانفروا، فدل على أن النفير وعلى أن أعمال الجهاد منوطة بولي الأمر لا بآحاد الناس، فليس كل أحد ينفر بنفسه وإنما يستنفرون، فدل على أن ولي الأمر هو الذي يدعوهم إلى ذلك. وقد بينت السنة أن الجهاد منوط بولي الأمر، وأنه لا يجوز للآحاد من الناس أن يخرجوا مجاهدين هكذا دون ولي الأمر، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة إنما الإمام جن يقاتل من ورائه ويتقى به، ورواه أبو داود إنما الإمام جن يقاتل به. وقد قال الإمام أحمد وغيره من أئمة أهل الحديث والأثر قال وللرجل إذا عرض له اللصوص أن يدفع عن إذا عرض له اللصوص والخوارج أن يدفع عن نفسه، فإن فارقوه فلا يحل أن يتبعهم ولا أن يقتلهم، وإنما يرفعهم لمن والله أمر المسلمين. قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. الأشهر الحرم أظن أنه سبق أن تعرضنا لهذه المسألة في قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وتكلمت هناك على أن العلماء اختلفوا هل نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم أو لم ينسخ. أولا، الأشهر الحرم كما تعلمون أربعة، ثلاث متواليات: ذو القعدة والحجة ومحرم ورجب. هذه الأشهر تسمى بالأشهر الحرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة والحجة والمحرم، وشهر مفرد عن الثلاث وهو شهر رجب. هذه الأشهر الحرم جاء القرآن بتحريم القتال فيها. قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، هل يصح القتال في الشهر الحرام؟ قل: قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام ذنب كبير عظيم. وهذه الآية اتفق أهل العلم على أنها تحرم القتال في الأشهر الحرم الأربعة، ولكن العلماء اختلفوا هل نسخ هذا الحكم أم لم ينسخ. فقالت طائفة: نسخ هذا الحكم، وقالوا أنه نسخ بعد ذلك بالآيات التي تدل على فرضية الجهاد في كل حال. وقال جماعة من أهل العلم: لم ينسخ حكم القتال في الأشهر الحرم، وقد فصلت هذا هناك في قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وبينت هناك أن الصواب أن القتال في الأشهر الحرم لم ينسخ، وأنه يحرم القتال في الأشهر الحرم. أما إذا بدأنا المشركون، ولذلك ذكرت هناك الحديث عند الإمام أحمد وغيره، وكان لا يغزو في الأشهر الحرم إلا أن يغزى، أي ما كان يبدأ بقتال في الشهر الحرام إلا أن يغزى. وتكلمت هناك عن قاعدة أن الأصل في الأحكام أن لا تنسخ إلا بحجة، فإن اختلف العلماء في مسألة فادعى بعضهم النسخ وادعى بعضهم عدمه، فالأصل عدم النسخ حتى يثبت ببرهان يزيل الحكم المتقدم. الله جل وعلا يقول: قل قتال فيه في الشهر الحرام كبير، إثم كبير عظيم لا يجوز. ثم قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. انتبهوا، الواو إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون واو الابتداء، فالواو في لغة العرب إما أن تكون عاطفة تعطف شيئا على شيء، جاء محمد وأحمد وأحمد وفلان وفلان، هذه واو العطف تعطف أمورا بعضها على بعض. وواو الابتداء، وواو الابتداء هي مستأنفة لجملة جديدة وأمر جديد. الله جل وعلا بعد أن بين أن القتال في الشهر الحرام لا يجوز، بين أمرا آخر فقال: وصد عن سبيل الله، أي وصد الكفار الناس عن سبيل الله بمنعهم من الدخول في الإسلام، وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر بالله والمسجد الحرام، كسر المسجد، قال والمسجد الحرام ولم يقل والمسجد الحرام، لأن المعنى قال وصد عن سبيل الله وكفر به، قال وصد عن المسجد الحرام، فالمسجد الحرام المراد، أي صدكم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن ماذا؟ عن المسجد الحرام، عندما جاء ليعتمر فصده المشركون. إذن هكذا يكون المعنى: وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام، ثم رجع العطف بالرفع وإخراج أهله، أي وإخراجكم الناس من المسجد الحرام وطردكم للمؤمنين بإخراجكم النبي وبهمكم بإخراجه ومن معه من المؤمنين وإخراج أهله منه، أكبر عند الله، أي أكبر إثما عند الله من القتال في الشهر الحرام. قيل إن المسلمين قد قاتلوا في الشهر الحرام، فعابهم المشركون بذلك، فجاءت الآية مبينة أن القتال في الشهر الحرام خطأ ممن فعله من المسلمين، ولكن ما تفعلونه أنتم أيها الكفار من هذه الأمور من الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وكفر بالله وإخراج أهله منه، هذا أعظم إثما مما فعله المسلمون في قتالهم في الشهر الحرام. هكذا قال بعضهم، وأنا لم أورد هذا لأنه لم يثبت، حسب علمي بسند صحيح، فلم أورد فيه حديثا يدل على ذلك لأنه لم يثبت، وإن كنت ولله الحمد على علم بأن هذا قد قاله بعض المفسرين. إذن الآية تبين أن القتال في الشهر الحرام محرم وإثم كبير، ولكن الكفر بالله أعظم إثما من ماذا؟ من القتال في الشهر الحرام. قال الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل، فتنتكم المسلمين، فتنتكم المسلمين وما تفعلونه من الصد عن سبيل الله من الفتنة أعظم من القتل في الشهر الحرام. إذن الفتنة هنا ما هي؟ الكفر. لذلك من جهل الناس بكتاب الله، لما رجل يفتن بين الناس يقول له: يا أخي الفتنة أشد من القتل، هذا جهل، قائل هذا جاهل لم يفهم كتاب الله في هذه الآية، لأن الآية تتكلم عن ماذا؟ ما هو الذي أشد من القتل؟ الكفر بالله، وليس هذا الذي يفهمه الناس لما يرون فلانا يوقع بين الناس فتنة يقول فتنة أشد من القتل يا فلان. قال: والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أن يردوكم ردوكم عن الدين. ثم بين الله حكم المرتد، قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بين الله عز وجل أن المرتد كافر وأن المرتد قد حبط عمله وأن المرتد من أصحاب النار خالدا فيها. ولما تكلموا في بعض البلاد هنا عندنا في مصر وفي غيرها يريدون بعض الناس الذين يسمون بالعقلانيين وهم الجهلاء السفهاء، فإن السفيه هو الذي لا يرضى بحكم الله، هذا ليس عاقلا، ويسمون بالعقلانيين أو يسمون بالعلمانيين. وقد تأثر بهذا بعض من ينتسب إلى العلم، وقد رددت على شيخ الأزهر من عدة سنوات عندما سمعته بأذني يحاول أن يلف ويدور حول مسألة عدم إقامة حد الردة على المرتد، وذكرت كلامه ورددت عليه، وكان هذا في خطبة جمعة مسجلة، ثم كتبت بيدي رسالة فيها الرد على هذا الذي اسمه علي جمعة. الآن هو ايش، شيخ الأزهر ولا ايه الآن؟ مفتي الجمهورية. ورددت عليه وبينت أن ما يقوله باطل مخالف للإجماع، وقد أجمع أهل العلم على أن الرجل المرتد يجب قتله. فتكلم هذا الرجل بكلام يريد أن يميع القضايا، فلا شك أن من أنكر حكما من أحكام الله فهو على خطر عظيم، أو من راوغ ليسلك للناس ليسلك لهم أن يلغوا وأن لا يقيموا حد الردة أو أن يطعن فيه، فلا شك هو على خطر عظيم، وأخشى عياذا بالله على من قال ذلك، أخشى عليه الكفرة، فإن هذا مما علم من دين المسلمين ضرورة أن المرتد كافر. لذلك خطبت تلك الجمعة وتكلمت وبينت فيما استطعت. الله جل وعلا لم يذكر الردة في موضع من القرآن إلا وقرن بها الكفر. لا يوجد في كتاب الله موضع ذكرت فيه الردة إلا وقرن بالسياق الكفر أو ما يدل على الكفر الصريح، كما ترون الآن. قال الله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فصرح الله أنه لما ارتد عن دينه صار كافرا. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قلت في كتابي، قلت وفي هذا الحديث رد صريح على المفتونين الذين يدعون إلى إلغاء حد الردة والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. وهؤلاء بعضهم قال إن الآيات التي ذكرت الردة لم تذكر القتل، لم تذكر أن المرتد يقتل بعد الردة. والذي يقول هذا قد حرم فهم القرآن، فإن القرآن عندما يذكر الردة يذكر أن صاحبها صار بالردة كافرا، فاستغنى بذكر الكفر عن ذكر القتل. فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فإذا كان المرتد كافرا فقد دخل في قوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فما الحاجة بعد ذلك أن ينص على قتله بعد أن نص على أنه كافر، وقد نص أن الكافر ماذا؟ يقتل. ثم بينت السنة في الصحيحين وفعل الصحابة وإجماع الأمة على قتل المرتد، إلا أن العلماء تنازعوا في قتل المرأة المرتدة، فقال بعضهم: المرأة إن ارتدت لا تقتل. هذا فيه نزاع، فهناك من قال إن المرأة تقتل إن ارتدت كالرجل، وهناك من قال لا يقتل إلا الرجل ولا تقتل المرأة إذا ارتدت، وهذا غلط. أعني من رأى أن المرأة لا تقتل إذا ارتدت، والحجة في هذا قوله: من بدل دينه، فقوله من اسم موصول بمعنى الذي، وهو من صيغ العموم. من بدل دينه فاقتلوه، فاقتلوا هذا المبدل سواء كان رجلا أو كانت امرأة. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والله أعلم. بارك الله فيك.